الفلاني سيكون فيها ان شاء الله اختبار مع الدروس الدوس الرابع، واهيب بالاخوه ان يعني يشمعوا لمراجعه ما مر اجزاء الاربعه الاولى. وسمعتم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا كم جزء في الصلاه؟ اكثر من خمسه اجزاء. خلاص طيب نرجع لما تبقى في الفصل الثاني بقي بها رتم ما كتبه الشيخ بكر رحمه الله في الفصل الذي جعل عنوانا انا كده بسرعة. الفصل الثاني لا هو الفصل الثاني ان شاء الله الشيخ يروح عمر مراد الطلب التلقي في نهايه الفصل كان عمر بيقول وهكذا كانت الاوقات عامه وقتل بعد المسار ان في التوحيد كان ونسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر. صاحب أول مرة اجتمع أن بيبقى الأخ خلاص جاب على رمضان بيعترف شيء من الصحيح. يقول الشيخ رحمه الله: هكذا كان في الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم. طبعا ما مر من الكلام كلام عن المناهج المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين إلى آخر ذلك. بعد ذلك بعد أن ضاع هذه النماذج عندهم في المملكة، نسأل الله أن يحفظها ويجمعنا بالخير فيها، ليس منا من وصار منهم في عباد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نجد الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ السعدي، الشيخ ابن القيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الشبرين، مشايخ وعلماء الكتب، ويولد هذه الرسالة العلامة الراجل بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، وكثير جدا جدا منهم من الأئمة لما اجتهدوا. عقيدتنا أن الله لا يضيع من هو إنسان يجتهد أبدا، لا يضيع عليه من يهدى طلبا، أخذ بالله أخذ بالأسباب مستعينا بالله وكان حريصا على ما يفقع. فهل من عودة إلى أصالة القلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات؟ يعني كأن الشيخ رحمه الله يبدو أن في الجامعات الشرعية الإسلامية وكذلك في المعاهد اللي فيها التربية التربية على منهج السلف والتعليم كذلك ربما يستغني المدرسون عن المذكرات القديمة والمتون القديمة التي كان يعدها السلف والأئمة في العلم في مذكرات من إعدادهم هم، لا دائما كلما ترجع إلى ما تعرف عليه الكبار من أهل العلم تسلم في الغالب من الخطأ وتقف مع متن أو مختصر أو رسالة أو كتاب راجعه الكثير من الأئمة فتكون أبعد ما يكون عن السلف. أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة التي ينصح بها أهل العلم لا على المذكرات وفي حفظها بل الاعتماد على الفهم فحسب. حتى بعض الطلاب فلا حفظ ولا فهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعلم على ذلك ويقول أن الحفظ مهم جدا جدا جدا مع الفهم، لا الفهم وحده يبلغ بالإنسان ما يرجوه ولا الحفظ وحده والضبط داخل في الحذر، يعني 200 مجلد تعرف في الكلام ده، ونحصل عن يعني المكتبة ونحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، ولا يفتر عن من طلب العلم إلى النبات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى من يخشى نفسه. ماشي؟ قال عشان نلحق الموضوع ما يصح حاجة. قال الشيخ الطيبين رحمة الله عليه: ونعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم عند السلف، وهذا أغلب ما يدور على ألسنتهم وفي كتاباتهم، قال قد يكون 50 صفحة. يعني المجلد عند السلف لقد في بعض الكتب أن أحيانا يكون 20 صفحة و30 صفحة يقال عنها مجلد. فإن كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول يكفي أن يكتب بيديه 100 مجلد، فإن كان المقصود بها يعني مجلد 50 صفحة فالأمر إن شاء الله الله المستعان. قال الشيخ الكريم: وقد يكون مجلد، يكون المقصود المجلد عندنا اللي هو 500 صفحة أو 400 صفحة. قال: فإن كان هذا هو المجلد فلعل اللي هو 50 صفحة فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان مراد المجلد اللي هو 600 صفحة فالواحد منا لو يبقى ليل نهار. ده كلام الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين رحمه الله في أواخر عمره كان يؤتى به إلى المسجد الحرام يجلس في حجرة الإذاعة ويجعل له الميكروفون على صدره وهو نائم وفي يده المحاليل رحمة الله عليه يلقي الدرس رحمه الله. Yeah.